تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا الذي قدر هذا اللقاء أن يكتب لكم الأجر والمثوبة، فأنتم المتسببون في هذا اللقاء، وكذلك يكتب لكم أجر ما سعيتم فيه من تحصيل العلم، فإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، وإن العالم يستغفر له الملائكة وتستغفر له الحيتان والنملة في جحرها. فهنيئا لمن اتصف بهذا الوصف لما له من الأجر والمثوبة عند الله جل وعلا والمآل الحسن، فإن مآله أن يدرك علم ما أراد الله عز وجل للخلق أن يعلموه، فيكون سببا لرفعته، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والمحصلة أثرها عظيم، وهي خشية الله جل وعلا، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلم هو الخشية، يورث خشية الله جل وعلا، فيدرك الإنسان بذلك خيرا عظيما من تعظيم حدود الله ومعرفة مراده جل وعلا. وإن من أشرف ما يسعى به، ما يسعى إليه الإنسان ويسعى فيه، هو تحصيل هذا العلم الذي هو نور الهداية، والله جل وعلا سماه علما وسماه نورا وسماه صراطه المستقيم وسماه هدى، كل هذا ليعلي مكانته. قال الله جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فالهدى والعلم النافع. وقال الله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. فأهل العلم هم يشهدون بوحدانية الله التي هي مراده جل وعلا من عباده: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدون ويعرفون أن الله عز وجل واحد أحد مستحق للعبادة جل وعلا. وقال جل وعلا: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، والنور هو العلم. وقال جل وعلا: أفمن كان ميتا أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. فالعلم أيها الإخوة من أفضل ما يسعى في تحصيله الإنسان، ومن أفضل ما يدرك الإنسان من هذه الحياة الدنيا، لأنه البصيرة التي قال الله عز وجل عنها مبينا حال نبيه صلى الله عليه وسلم والصادقين في الاتباع له: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم، أنا ومن اتبعني. فالمتبع للنبي صلى الله عليه وسلم حقيقة هو الذي يطلب العلم ليكون على بصيرة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيقتفي أثره. أما أن الإنسان يدعي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وهو في عزوف عن العلم أو زهد في تحصيله، لا شك أن هذا لم يحقق الاتباع المطلوب، لأن الإنسان إذا لم يكن على بصيرة من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، إن لم يقع في بدعة فإن مصيره إلى البدعة، وإن سلم من هذا وهذا فإنه لا يسلم من التهاون مع أهل البدع، وهذا مما لا ينبغي أن يكون عليه متبع النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى المرء أيها الأخوة أن يجد ويجتهد في تحصيل العلم، والعلم أيها الأخوة ليس مرحلة زمنية ثم تنتهي، العلم ملازم للإنسان إلى مماته، بل هو من أفضل ما يترك من أثر بعد وفاته. وذلك سئل بعض السلف إلى متى تطلب العلم، قال من المحبر إلى المقبرة، يعني لا أترك العلم وكن ملازما له. صحيح أن يكون في فترة يكون فيها شرة وانتشار وقوة، ويكون هناك فترة ضعف، ويكون هناك فترة قوة في التحصيل وفترة في البذل والعطاء، صحيح، لكن ليس معنى هذا أن يكف الإنسان نفسه ويقول أنا والله طلبت العلم 4 سنوات 5 سنوات ما بعدها يكفي. نقول لا، هذا مفهوم خاطئ. وأما الآثر بعد الوفاة فقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إذا مات ابن آدم وفي لفظ الإنسان انقطع عمله إلا من 3، وذكر علم ينتفع به. وكيف الإنسان يترك علما وهو لم يحصل؟ هذا لا يمكن. لكن العلم لو بالشيء اليسير، لو حتى بالنصيحة التي تهديها لإنسان تبقى في نفسه، أو تهديها لولدك تبقى ينتفع منها جيل بعد جيل، هذا يكون من جملة العلم الذي ينتفع به الإنسان بعد وفاته. فأنا لا أريد أن أكثر عليكم في الترغيب في العلم، لأنكم ما جئتم لهذا المكان إلا وقد أدركتم ما للعلم من فضل، ولكن أريد الإشارة إلى أمر يحتاجه الإنسان إذا تقرر في نفسه العلم وأثره وما يكون للإنسان في تحصيله لهذا العلم، وهو كيف يكون الإنسان طالب علم مؤصل، طالب علم قد ارتقى العلم حسب سلمه المطلوب منه. لأنكم تسمعون وتشاهدون وتعرفون من إخوانكم أو ممن سبقكم من كان على طريق العلم ويسعى في تحصيله ثم فتر وتركه، ربما بقي بقية حياته كسائر الإخوة، إنما هي معلومات وأشياء كانت في باله ثم تبخرت. هذا إن لم يكن إيش؟ إن لم يفتر فتورا عاما ويبقى كسائر المسلمين. نقول لابد الإنسان طالب العلم أن يكون تأصيله على أسس صحيحة تعينه أولا على الاستمرار في الطلب، وثاني يكون تحصيله على أسس صحيحة وقوية متينة ما تجد أنه يزعزعه أو أي شيء. وهذا أيها الإخوة راجع إلى حسن التأصيل في مرحلة الطلب. بعض الناس يظن أن العلم مجرد أنك تقرأ أو تسمع أشرطة أو تحضر محاضرات أو تحضر مجالس، نقول هذا يمكن أقل درجات العلم. العلم لا بد أن تأتيه من بابه وترتقي على سلمه درجة درجة. أما أنك يكون عندك رغبة وتأتي ونهمة ثم لا تأتيه من بابه، أو إذا أتيته من بابه صرت تصعد 3 درجات 3 درجات، أو أنك تأتي من بابه وتصعد درجة درجة ثم تأخذ ما أمامك وتلقمه لقما، يضعف عندك التحصيل ويدركك الملل، وهذه لا شك أنها آفة تصيب طالب العلم. فأول هذه الوصايا لطالب العلم الإخلاص لله عز وجل فيما يطلب، ومجاهدة النفس في تصحيح هذه النية على الدوام. كيف؟ بعض الناس يقول كيف أني أصحح نيتي، كيف أني أنا أكون مخلص في طلب العلم؟ الإخلاص عبادة لله عز وجل، ألا لله الدين الخالص. فنقول تصحيح النية والإخلاص لله تعالى في الطلب يكون على ما أشار إليه الإمام أحمد لما قال العلم لا يعدله شيء لمن صلحت نيته. قيل يا أبا عبد الله وكيف صلاح النية؟ قال أن ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن الآخر. متى نويت هذه النية؟ فإن شاء الله هذا أول خطوة في تصحيح النية، تنوي رفع الجهل عن نفسك، لأن الجهل أيها الإخوة داء تأباه النفوس الزكية عند سماعه، فكيف بالإنسان الذي يريد الرقي والتقدم؟ ما يمكن. ولذلك تجد أن الناس إذا أرادوا أن يصموا أحد بشيء ينقص قدره قالوا يا جاهل، أنت جاهل. فضد العلم يشرف به الإنسان وتعلو مكانته. ومقصد الإنسان برفع الجهل عن نفسه أن يعبد الله عز وجل على بصيرة، ما هو مجرد أني بس أني أنا أعلم أو أني أنا أكون معدود من طلاب العلم، لا، المقصد أنك ترفع الجهل عن نفسك لكي تحقق عبودية الله عز وجل. وربما الإنسان يصارع هذا الأمر ويأتيه ما يعكر عليه بين فئة وأخرى، لكن يستمر فسيدرك إن شاء الله. ولذلك جاء عن بعض السلف أنه كان يقول طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا الله. إذا كانت نيتك تحصيل العلم الشرعي وعبودية الله على بصيرة، ولو طرأ أو أدخل عليك الشيطان شيء فإنه بإذن الله ستدفعه بما تحصل في العلم. والثاني أن تنوي رفع الجهل على الآخرين، فإنك إن سعيت في ذلك سوف تدرك العلم بإذن الله بإخلاص، وسوف تكون رحيم بالأمة، لأن الإنسان إذا كان في نفسه أنه يريد رفع الجهل على الآخرين سوف يكون فيه شفقة عليه، وهذا ما ينبغي أن يكون عليه المعلم تجاه الناس. لا يبعثه ما في نفسه من تحصيل العلم على أن يزدري الناس أو يحتقرهم، فإن هذا يذهب بركة ما معه، لا، بل أن الإنسان ما بقي في نفسه أنه يريد رفع الجهل على الآخرين فسوف إن شاء الله يدرك خيرا كثيرا، لأنه إذا كانت هذه في نيته سوف يحرص على من يعلمه. وإذا أراد بذل هذا العلم والتعليم ووجد من الناس نفرة من طريقته سوف يسعى في تحسين طريقته، وسوف يتلطف بهم حتى يدركوا. مرات تجد أن عندك درس وفي مرحلة بذل هذا العلم للآخرين تجد ربما تنشيط الطالب بالأسئلة، تنشيط الطالب بتسميع محفوظاته، فإذا وجدت من الطالب ربما نوع انقباض لا تحرجه، يكون في نفسك انقباض من هذا الشيء، فهذا أول خطوات دليل على في نفسك أنك تريد أن تعلم الآخرين وترفع الجهل عنهم، لا تريد أن تحقرهم ولا تريد أن تنزل قدرهم، إنما تريد أن توصل لهم المعلوم. إن وصلت فبها ونعمت، وإلا الحمد لله البذل حاصل. ولا يمكن أن يكون الطلاب كلهم على حد سواء، يتفاوتون. وكم من طالب يعد لا يعد من نبلاء الشيخ، فإذا هو إيش من أفضلهم، لأنه استمر ولم يجد إيش معوقات، فأدرك خيرا كثيرا. كذلك أيها الإخوة، ما ينبغي أن يكون عليه الطالب العلم أن يحرص بعد تصحيح النية على انتقاء الشيخ. لماذا؟ لأن أيها الإخوة، انتقاء الشيخ هذه مرحلة أولية لطالب العلم، لأن الشيخ من وظائفه وأعماله تجاه الطالب أنه يوجه التوجيه الصحيح. كم من إنسان عنده رغبة في الطلب، لكن إيش؟ ربما لا يحسن انتقاء الشيخ، هذا إذا لم يكن إيش عنده زهد أصلا في الشيخ، فيفوت شيء كثير. الشيخ يرتب للطالب العلوم، يقول اطلب هذا العلم أحسن، اعتني فيه، كرر المادة هذا، لا تستعجل، وإذا سألت عن مسألة اختصر لك الزمن والعلم. قال لك المسألة فيها أربعة أقوال أو ثلاثة أقوال، والراجح كذا، وإن أردت المزيد فارجع إلى كذا وإذا كذا. هذا توفير وقت يحتاجها الطالب. كذلك ترتيب الأولويات، يجي الطالب يقول أنا والله أريد أن أقرأ مثلا في كذا، مثلا أريد أن أقرأ في الفقه، يقول لا خلك في البداية اعتني بالقرآن أقل ما فيه حتى تقطع، يعني ثلاثة أجزاء جزئين. يجد أن الطالب فيه ركاكة في القراءة، صحح قراءتك، لا تستعجل بكذا. يريد أن يقرأ مثلا في الحديث، يريد أن يحفظ مثلا بلوغ المرام، يقول لا ابدأ في عمدة الأحكام، توفر عليك إيش حفظ من روى هذا الحديث، أو هل هذا الحديث صحيح أو ضعيف، لأن كل ما في العمدة الغالب أنه في الصحيحين أو في أحدهما. هذا كيف يستفيد الطالب إلا يستفيد من الشيخ؟ ثم الشيخ من وظائفه أنه يوجه الطالب بعد ما يحتاجه من الطلب إلى أصول العلم، لأن الطالب يصير عنده نهمة في التحصيل، يريد أن يحصل كذا ويريد أن يحصل كذا، يريد أن يرتقي إلى السلم الذي عليه الطلاب الذين قبله، فتجد أنه إيش ربما يريد القراءة في بلوغ المجموع، أو يريد القراءة في المغني، يقول لا هذا ما هو وقته، المجموع والمغني والمحلى هذه كتب تعتبر عند تصنيفها للعلم تعتبر مثل المراجع للبحث الواسع. أما أنت تريد التأصيل، اقرأ في الكتب التأصيلية في الفقه، اقرأ دليل الطالب، أصل نفسك، زاد المستقنع، أصل نفسك لا تعجل. كذلك مثلا يأتي في النحو يريد أن يقرأ مثلا في قطر الندى، أو يريد أن يقرأ في الألفية، نقول لا اقرأ الأجرومية، كرر الأجرومية حتى تكون عندك قاعدة صلبة في هذا الباب، لكي تخرج إلى هذه الكتب بمدرك سابق فتفهم ما فيها. هذه من مهام الشيخ. كذلك الأولويات، يعتني في قراءة القرآن وتصحيحه وحفظه، يعتني في قراءة الأحاديث. كذلك مثلا في العلوم كسائر، يعتني مثلا في مثلا الفقه، يجي أو قصدي أنه إذا أراد فن معين يعرف من أين يبدأ، يجي بعض الطلاب عندنا يقول لك والله أنا أريد أن أقرأ عمدة الأحكام، عمدة الفقه لابن قدامة. العمدة لا شك أن فيها خير، لكن العمدة كان أهل العلم يحثون عليها في زمن ألف بعدها كتب أشمل مما في العمدة، بدل لا تمضي وقتك في العمدة فقرأ دليل الطالب أشمل مما في العمدة لأنها أوسع. صحيح بعض العلم يعني رغب في العمدة، لكن في وقت معين ما كان هذا الكتاب موجود، تجد أن بعد العمدة صاروا يرغبون في أخصر المختصرات، لكن بعد أخصر المختصرات جاء دليل الطالب. هذا كتاب يعني إذا أنت أردت القراءة هذا أشمل مما في هذا، ثم إذا أمعنت النظر في هذا الكتاب تستطيع أن تقرأ ما قبله بسهولة ويسر، وتستفيد مما فيه من الزواد وهي قليلة بالنسبة للكتاب. كذلك مما يستفيده الطالب في انتقاء الشيخ أنه يستفيد من أدبه وسمته وطريقة تعامله مع الطلاب وكيف أنه يعطيهم المادة ومع الناس. وهذه أيها الأخوة هذه الفائدة لا يدركها الطالب إذا عكف على الكتب، ولا يدركها الطالب إذا عكف على سماع الأشرطة، لأن هذا أمر مغيب عنه. لكن متى يستفيده؟ يستفيده إذا جلس مع العالم، إذا جلس مع الشيخ كيف طريقته كيف بذله. وكم من إنسان ربما استفاد من شيخه من السمت والأدب أكثر مما يستفيده من العلم، لأنه يقول أنا العلم المادة الذي أجدها عند هذا الرجل وجدتها عند في الشريط الفلاني أو في الكتاب الفلاني، لكن ما أدركته بنظري من أدب هذا الرجل أو من عبادته أو من سمته يفوق كثير ما أدركته من العلم. والسمت له أثر على الطالب. يمر عليكم كثير من الطلاب تجد عنده تحصيل مادة علمية لكن إيش مثل ما يقول العامة خفيف. هذا صحيح عنده مادة علمية لكنه ما تستفيد منه في جانب الخلق، في جانب حتى أن بعض الناس ربما إذا أخذ من شيخ ليس عنده سمت تجد بعد فترة يتطبع بطبعه ويظن أن سمت العالم هكذا. لا، العالم ينبغي أن يكون ذو رزانة، يكون على خلق حتى في كيفية إيش رد على المخالف، في كيفية تلقين العلم للطلاب، في كيفية معاملة للناس سعة صدره. هذه كلها يستفيدها الطالب في مرحلة إيش انتقاء الشيخ. هذا في الحقيقة إشارات إلى ما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم في بدايته. لماذا؟ لأن أيها الأخوة إذا أخلص النية وانتقى الشيخ والشيخ من مهامه توجيه الطالب لأولويات ما يطلب، توجيه الطالب في البداية في التأصيل قبل القراءة في المراجع والنظر في الخلاف، استفادة الطالب من أدب الشيخ وسمته، هذه الأشياء بإذن الله توجد عند الطالب ملكة يستطيع فيها أن يتأصل تأصيلا جيدا لا تهزه الفتن. لأن من الناس من يكون عنده ثقافة عامة أو عنده اطلاع لكن ليس تأصيليا، يطلع في مسألة فلانية في المغني، يطلع في المجموع، يطلع في المحلة، يطلع، لكن إيش ما أن ترد مسألة جديدة إلا وتجد أنه يتزعزع فيها ويتذبذب بسبب إيش ضعف التأصيل، لأن التأصيل ضعيف. التأصيل في الفقه، التأصيل في العقيدة، التأصيل في الحديث، التأصيل في أصول الفقه، التأصيل في القواعد الفقهية، التأصيل في النحو، التأصيل في التفسير، هذا كله يضعف الإنسان. فتجد من الطلاب من يكون تأصيله ضعيف، لكن بسبب هذا التأصيل تجد أنه كل مسائل المستجدة هذه ما له قدم صدق فيها. هذا أيها الأخوة، هذه الإشارة الأولى التي أردت أن أوجهها لكم بالنسبة لما أنتم قد قدمتم لأجله. النقطة الثانية أو الإشارة الثانية، ما ستنطلقون به بعد هذه الدورة لبلادكم، ما ستنطلقون به بعد هذه الدورة لبلادكم العلم والأدب وبذله للناس. هذه كلها، العلم والأدب وبذل الناس، كلها مجموعة في مسمى الدعوة. ما الذي ستدعون به الناس إذا وفدتم عليهم بعد هذه الدورة؟ ستدعونهم إلى العلم، وتدعونهم إلى شريعة الله ودين الله. فكونوا خير قدوة، كونوا على أحسن مثل أراده الله عز وجل منكم. لأن الإنسان أيها الإخوة أولى الناس بنصحه وأولى الناس بخيره هم بنو جنسه وقومه وأهله وعشيرته. ولذلك الله عز وجل قال للنبي: وأنذر عشيرتك الأقربين. أما الإنسان أن يكون حامل للخير وأنفع الناس به الناس البعيدة مع قدرة لإيصال القريبين، لا شك أن هذا نقص. فإذا رجعتم إلى بلادكم كونوا خير دعاء، وجهوا الناس للخير، لا تحرصوا على المصادمات، المصادمة تولد مصادمة، احرصوا على توجيه الناس. كم من إنسان تأثر وترك ما كان عليه من بدعة بسبب إيش؟ خلق هذا الداعية. لا أقول، لا تفهموا مني التسامح مع البدع أو مع أهل البدع، لا، لكن إيش؟ الرفق بهم، الرفق غير المداهنة، لا تداهن في دين الله، لكن إيش؟ ارفق. الله عز وجل يقول إيش؟ كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبين. ترى مرحلة من المراحل العمر ربما كان الإنسان فيها على انحراف، ما أقول أنه كان على بدعة، لا، ربما حتى كان على إيش؟ يعني مرحلة شباب وطيش وكذا، لو قابل الإنسان بهذه مثل هذه الشدة ما قبل منه. فارفق بالناس، عليك بالرفق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع عن شيء إلا شانه. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على سواه. يقول الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى تعليقا على هذه اللفظة من هذا الحديث، قال: اعلم أنك لو غيرت منكرا بغير الرفق وتغير، يعني إيش؟ غيرت وحصلت النتيجة التغير، لكن بغير الرفق، لو غيرته بالرفق لكان له من الثمرة أعظم مما كان عليه الآن. لأن صحيح أنت حرصت على النتيجة لكن لم تراعي الوسيلة. ارفق بالناس شيئا فشيئا حتى يقبل الناس منك. ربما تجلس مع إنسان مبتدع أو إنسان ما عنده علم وتبين له في مجلس ولا يقبل منك، ربما يكثر عليك الجدال. بين له، قل: هذا هو المقرر عند أهل العلم، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه الناس. ولو استزدت بحثا لهذه المسألة لاتضح لك المقام. واتركه، عاود له مرة أخرى، بين خطأ في العامة لو لم تسمى. بعد فترة إن وجدت أن الرجل مستمر على هذا الأمر ويدعو إليه الناس، لا يمنع أن تذكر هذا الخطأ بمن يحمل ومن يحمله من هذا الرجل. لكن أظهر حتى في بيان هذا الأمر ومن يحمله الشفقة عليه حتى يقبل منك، لأن أيها الأخوة النفس والنفوس لها حظوظ، والنفس تأبى أو تأنف في الغالب من أن تشعر بالانقياد لهذا القول أو الانقياد لهذا الرجل، لأن النفوس فيها شر. يقول الشاعر: وفي النفس شر لو بدا ما تعارفوا، ولكن كساه الله ثوب غطائي. فالناس فيها شرور، لكن إيش هذه الشرور؟ تذهب بالرفق، تذهب بحسن التعامل. فكونوا خير دعاء إن شاء الله بعد رجوعكم إلى بلادكم، وعليكم بالرفق، وعليكم ببيان الحق بأسلوب واضح. والإنسان إذا جلس مع إنسان منحرف وبين له الخطأ، أو إنسان جاهل وبين له الخطأ وأصر، لا تعجل عليه. لو تعود بعد فترة وتقول له: أنصحك بالرجوع لأهل العلم، أو ارجع لأهل العلم، وإذا وجدت شيء أفدنا، حتى يكون إيش، ربما يكون هذا حافز له أن يرجع. لأن بعض الناس اللي قلت له: رح راجع أهل العلم، رح أسأل فلان، ما يرجع. لكن إذا قلت له: والله يا أخي أنا بحثت في بحثي القصير القاصر ووجدت هذا، وسألت بعض أهل الفضل وصححوا لي هذه المعلومة، ولكن أنت اسأل، وإذا وجدت شيء جزاك الله خير بلغني حتى نستفيد جميعا، هذا يكون أرفق. وهذا جربناه حتى مع بعض الأخوة طلبة العلم، وحقيقة يعني تغير الأمر. فإذا أيها الأخوة احرصوا على الدعوة بعد تحصيل العلم، فهذه مهنة الأنبياء والرسل الذين بعثهم الله عز وجل لأقوامهم، إنما هي للدعوة، لا لمجرد أن الإنسان يكون إيش، تخزين معلومات فقط. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يشكر لكم سعيكم ويكتب خطاكم، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.